أيوة الله. الله يمشاو. وقال لكم ختمة وسلام عليكم طرتم فادخلوها خالدين. Thank you. السماء. صلي على النبي يا عبد، صلي على النبي، صلي على حضرة النبي. اللهم صل عليه. نعم يا معلم. نعم يا عم الشيخ. وتري الملائكة وتري يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رب الرحمن الرحيم

صل على حضره النبي صل عليه صل عليه. وكبر الملائكة يا ملك الكبرى يا

وما أدراك ما العقبة Oh, good.